الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن مر معنا في الدرس الماضي باب الكرامات، وأن الكرامة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. طيب، ما تعريف الولي كما مر معنا؟ تعريف الولي ما هو؟ هو قلب كرامات الأولياء. وكل مؤمن تقي، ليس بنبي. نعم، لابد من إضافة هذا الضابط، إضافة هذا الضابط، وإلا الأنبياء كما قلنا هم سادة الأولياء، لكن هنا الكلام على كرامات، وما يكرم الله جل وعلا به الأنبياء يسمى إيش؟ آية وبرهان، آية وبرهان، وباللفظ الحادث معجزة. إذن هنا الكلام على أولياء الله غير الأنبياء. أولياء الله جل وعلا في طبقات السائرين إلى الله هم في من؟ في السابقين والمقتصدين. هل الظالم لنفسه يتأكل له كرامة؟ الجواب لا، الظالم لنفسه إما بمعصية أو ببدعة أو بشرك أصغر. طيب، قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، هذه لم نتوقف معها. لفظ خارق، كلمة خارق العادة أولا كلمة محدثة لم تكن، أتى بها المعتزلة. والخارق للعادة فيها خارق وفيها كلمة عاد، خارق يعني مغاير لما عليه سنن الناس. لكن العادة، هل المقصود بها عادة الإنس أم عادة الجن أم عادة الإنس والجن أم عادة الإنس والجن والجميع؟ عادة الإنس والجن. لا، ليس هكذا. الأول أن الواجب أن يقال أن أما بالنسبة للأنبياء فآياتهم وبراهينهم هي إيش؟ معجزة لمن؟ للإنس والجن في ذلك الزمان، في كل الأزمنة، في كل الأزمنة. واضح؟ للإنس والجن في كل الأزمنة. بعضهم يزيد الملائكة، يقول شيخ الإسلام في النبوات أصلا النبي لم يرسل للملائكة، بعضهم يقول والملائكة. صحيح أن لو اجتمع الجميع ما استطاعوا أن يبرئوا الأكمه بمسحة ولا الأبرص بمسحة، صحيح، لكن نقول أن هي خارقة لعادة الإنس والجن أو لعادة الجميع على وجه هذه الأرض، ومن أدخل ملائكة فلا إشكال فيها. الكرامة تختلف لأنها خارقة لعادة الإنس في ذلك الزمان، ولا إشكال لو كانت خارقة لعادة الجن أيضا، فهمت؟ لا إشكال، من ألقي في النار وسلم منها الجن يحترق، قد لا يحترق بالقرآن لكن يحترق بغيرها، عفوا، قد لا يحترق بالنار لكن يحترق بغيرها. فأصل النجاة من الإحراق هذا إيش؟ هذا خارق حتى لعادة الجن. إذن الأولى أن يقال هو لعادة، خارق لعادة الناس في ذلك الوقت، ولا مانع أن يكون الجن أيضا، لكن إيش؟ في ذلك الزمان فقط. مثلا انتقالك من تونس إلى الحجاز في زمن التابعين، أو من الأندلس إلى الحجاز في ساعة أو في ساعتين، هذا إيش كان عندهم؟ خارق وكرامة، كرامة يؤيد الله جل وعلا بها أولياءه، وقد تكون لأصحاب المخارق، لكن مرة معنا أن إذا اقترنت بالاستقامة فهي إيش؟ هي كرامة. طيب، هل هذا في هذا الوقت يعتبر كرامة؟ إنسان من في ساعتين من تونس إلى كذا؟ لا، إذا كان بالوسائل الحديثة هذه لا لا لا شيء فيه. إذن ما كان عندهم خارقا ليس عندنا اليوم إيش؟ خارق. هذا هو، لكن قد ينقل إنسان بغير هذه الوسائل وأن تكون كرامة له. واضح؟ طيب، المسألة الأخرى التي ذكرتها وهي التي في الحقيقة وقع فيها شيء من الإشكال أن هل المبتدع تقع له كرامة أم لا؟ بصيغة أخرى، هل الظالم لنفسه إن كان مبتدعا أو فاسقا أو غيره؟ نعم، هذا هو الذي أنا ذكرته في الدرس الماضي. ومرة أذكر بعض الإخوة قال لي: لكن هل تسمى كرامة مع عدم الاستقامة؟ قلت لها كذا سماها وأطلق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز في شروحه، تعليقي على الفرقان، تعليقي على التحويل، تعليقي على الوسطية، وأطال الكلام في هذا. وأنا هنا سأذكر كلامه في الوافي لاختصاره بلفظه، ولا في الوسطية أطال، وفي الفرقان أيضا أطال. قال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطى كرامة؟ الجواب أن الأولياء على مرتبتي، السابقون والمقتصدون، تجرى الكرامة. قال: أما الظالم لنفسه المقيم على المعصية فليس له حظ في الكرامة. هذا التأصيل الأول. قال: لكن قد تجرى الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لأسباب. الأصل أنه لا يعطى كرامة، لكنها قد تجري على يديه كرامة. ولهذا يأتي معنا بعدها أنه قال: وتحصل له كرامة لا لنفسه. إذن إكرام الكرامة هنا على حد قوله نوعان: كرامة لنفس الشخص، وهذه لا تكون إلا للسابقين وللمقتصدين، وكرامة لا لنفس الشخص بل لغير ذلك، وهذه قد تكون للظالم لنفسه. بهذا التفصيل قد يزول شيء من الإشكال. قال: وتكون هذه الكرامة للظالم لنفسه لأمرين. الأمر الأول أن يعطى الكرامة لا لذاته، ولكن لما معه من إسلام أثناء جهاده الكفار، وهي هنا دليل لظهور الإسلام على الكفر. هي هنا دليل على ظهور الإسلام على الكفر. وذكر هنا مثالا معروفا في هذا العصر في أفغانستان، لما كانوا يحاربون الروس في آخر الثمانينات وأول التسعينات، الروس ملاحدة كفار. طيب، هؤلاء الأفغان مسلمون من حيث الجملة، لكن بعضهم كان عنده من البدع والشركيات والمحدثات الشيء العجيب: أشاعرة، ماتريدية وصوفية، بل أن بعضهم كان إذا سقطت عليه قنبلة يقول له صاحبه: الحمد لله، يكشف عن رجله ويقول: لا، بل من التميمة التي علقتها في رجلي. إيه، هكذا يقول، يكشف، هكذا قال من خالطهم، يقول يكشف عن رجله ويقول: لا لا لا، بل من هذا، الحمد لله طيب، لكن هذا يعني التميمة، يشير إلى ركبته التي كانت فيها إيش؟ تميمة. فهم عندهم من الشرك الذي قد يصل عند بعض الناس أكبر، والأغلب أنهم على الإسلام، وأويدوا بكرامات. فإن قال إنسان: لأخي، هذه الكرامة غير صحيحة، لا، كثر النقل بهذا. كم من إنسان ذهب وجاهد هناك وأحدث بأمور غريبة، تقع كرامات من خوارق العادات عندنا، وبعضهم كتب كتابا في هذا. عبد الله عزام هذا رحمه الله كتب كتابا، هو على طريقة الإخوان، بل هو من الإخوان، بل من رؤوسهم، وكان وهو يؤيد هذا ولا يمحص الصف في العقيدة وكذا. فكتب كتابا في المعجزات بالنسبة له هو، وخوارق العادات التي وقعت للناس في أفغانستان. فالحاصل أن هذه الأمور التي وقعت لهم لا ينبغي إنكارها، لأن كثر الناقلون لها وشاهدوها بأعينهم. إذن هنا الجواب إيش يقال؟ هذه الكرامة لا لأنفسهم، لأن فيهم من هو ظالم لنفسه، حتى قالوا بعضهم كان كذابا وقعت له هذه الأمور. إذن هذا إيش؟ تأييدا للإسلام، لأنه مهما كان مبتدعا وضالا ومنحرفا، عنده من أصل الإسلام ما ليس عنده غيره. وهذا يكون في المعلومات كما يكون في العمليات. كيف؟ أما في العمليات كذا قلنا، في الجهاد يعطون أمورا، وربما سرعة التنقل، وربما بعضهم طار، وربما بعضهم أرادوا قتله فما وجدوه، وهذه تقع. أما في العلميات فهي ما أيد الله به بعض المعتزلة والأشاعرة والمبتدعة في نقاش اليهود والنصارى وفي أقوام من التناسخية وأقوام من الملاحدة وغيرها من الأمور. أيد هؤلاء الناس ببراهين ما كانوا يحفظونها قبل تلك المناظرات. فهمتم؟ فهنا إيش كرامة علمية عملية هي من باب العلوم والمكاشفات، لكنها لم تعطى لنفسه لكن لما معه من أصل الإسلام. واضح هذا الضابط؟ لا شك متوجه هو. لكن هنا الشيخ صالح وفقه الله تعالى قال في شرح الوصية، قال وقد قال شيخ الإسلام في النبوات أن الله يؤيدهم لما معهم من أصل الإسلام إن كانوا في جهاد الكفار. ذكر المحقق في الحاشية الصفحة في كتاب النبوات، فعدت إلى النبوات. فلما قرأت كتاب النبوات في هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام، وكان نقلها المحقق من كلام شيخ الإسلام في النبوات، تجد أن كلام شيخ الإسلام في النبوات ليس على لفظ الكرامة أصلا، ولم يذكر لفظ الكرامة. بل شيخ الإسلام إيش قال؟ قال ويا ليتني أتيت بنقله، قال وقد يتقابل، هكذا قال وقد يجتمع، هكذا تبدأ الفقرة في أول النبوات يعني الصفحة 11 تقريبا في النسخة التي عندك ربما، قال وقد يجتمع الكفار والمسلمون في صف، قال فيكون ما عند هؤلاء المبتدعة والضلال، وذكر طوائف مبتدعة من الإسلام كالرفاعية، قال فيكون الرفاعية صوفية بعضهم بالشرك الأكبر، وكانوا في مقابلة التتار الذين كانوا كفارا وإن كان بعضهم أسلم، لكن هؤلاء كانوا كفارا. قال شيخ الإسلام قال وقد يجتمع الكفار وهؤلاء المنحرفون المسلمون، قال فيكون الشيطان الذي مع المسلمين أقوى من الشيطان الذي عند الكفار، قال وتكون الشياطين التي عند المسلمين أقرب إلى الإسلام من الشياطين التي عند الكفار، فيهزم أو فتهزم مخاريق المسلمين مخاريق الكافرين. رأيتم شيخ الإسلام على إيش يتكلم؟ أن في الحقيقة هي ليست كرامة، بل تكون عندهم من الأحوال الشيطانية أقوى من الأحوال الشيطانية التي عند الكفار. وبهذا النقل عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لم يتحدث عن كرامة ولم يسميها أصلا كرامة، لكن يؤيد بأمور هي في حقيقة ليست كرامة، لكن يؤيد كما يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. واضح الأمر؟ خلنا نطبق هذا إذن على مثل أفغانستان. نعم، ولهذا أنا قلت يستدرك على كل الذي ذكره الشيخ هنا أنه عزل كلام إلى النبوة، اللهم يعزو إلى نقل آخر في النبوات ربما، لكن النقل الذي نقله المحقق لم يذكر في شيخ الإسلام مسألة الكرامة، لكن لعل الشيخ وقف على نقول لم نقف عليها، ومع العلم أن الشيخ صالح يقول وعلى هذا أهل السنة والجماعة كذا يقول مرارا ويكرره. لكن الوجه الثاني الذي ذكره هو أيضا ظاهر بالنسبة نظرا ظاهر، قال الثاني أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه، فتكون سببا له في استقامة أو في خير، ففيها إشارة للمبتدع أو للعاصي أن يلازم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا متوجه. قال أن يؤيد وهو حال عصيانه بشيء من الأمور تجعله بعدها يثبت على دين الله فيصبح إيش؟ وليا لله بحق. قال وهذه قد تسمى كرامة بالنظر إلى المآل الذي سيؤول هذا الرجل إليه، كذا قال. ليس غريبا، هذا سيؤيده على باطله أبدا، لا يؤيده. قال إيش؟ قال فتكون سببا له في استقامة في الخير، وفيها إشارة إلى مبتدع أو العاص. مثلا لو أنه في لحظة قام بعمل وهو عاصم، الكلام على حاله من حيث الجملة، لا نقول على أن العمل الذي يقوم به معصية، انتبه، ليس الكلام على أنه يفعل معصية، الكلام على رجل عاصي، لكن العاصي قد يفعل الخير، فأثناء عصيانه وهو بعيد عن طاعة الله أو أنه مبتدع، فهذا المبتدع أراد عمل شيء من الخير يكون خير، ولا لا تسمى كرامة. فهمت؟ هم حتى في الوجه الذي قبله هم ناس مبتدعة، لكن وقع تأييدهم في أمر حق وهو نصرة الإسلام، فهذا أيضا كذا مبتدع أو عاصي، نصره أيده الله جل وعلا بكرامة، ليش؟ في أمر خير، فهو من هذه الكرامة علم قيمة إيش ملازمة السنة وأن فيها كيت وكيت، فرجع إلى الله. هذا الوجه يكون لا إشكال ولا وجه للاستغراب. نعم، واضح المسألة. ولهذا العلم يظهر لك يسيرا إذا رأيته بادي الرأي، ثم إذا دققت في المسألة تجد أنها صعبة جدا. نعم، لكن هذا على كل الكلام كرره ميران وينسبه إلى السنة والجماعة، والله أعلم، الشيخ محقق في هذا. أيضا مما ينبغي ذكره هنا، قال الكرامة نعم أمر خارق للعادة، وهذا مر معنا لكن لا بأس بتثبيته. قال الكرامة أمر خارق للعادة، قال وآيات وبراهين الأنبياء خارقة للعادة، ومخارق السحرة والكهنة أيضا خارقة إيش للعادة. ولهذا من جعل الضابط في كل هذا فقط خرق العادة، ساوى بين إيش؟ بين آية النبي وكرامة الولي ومخارق السحرة والكهنة. وهؤلاء من المعتزلة، ولهذا إيش فعلوا؟ لما رأوا تساوي الأمر أنكروا أصل المسألة وقالوا لا كرامة ولا شيء، هناك آية نبي فقط، ولو أثبتنا هذا لسوينا بين هذا وهذا، والفرق كبير بين خرق العادة أصلا في هذا وهذا وبين الحال الذي اقترن بخرق العادة. ثم قال ولهذا وجب أن يكون فرقان بين خرق العادة للولي وخرق العادة لأتباع الشيطان. قال فالكرامة هي من الله جل وعلا وأثر لمتابعة نبي صلى الله عليه وسلم، وثم هي خرق لعادة أهل الزمان، فهي في جنسها أعظم وأرفع من جنس خوارق السحرة. ولم يقل الإنس والجن، قال أهل الزمان، والأولى الإطلاق هكذا. وهي تخرق وهي تفوق مخارق السحرة والشياطين. قال وأما خوارق السحرة فهي من الشيطان، ونتجت من التقرب للشياطين وأثر لمتابعة المعاصي والبدع والشرك، وأيضا هي محدودة، وفي الغالب أنها تخيل وليست حقيقية، والشيطان هو الذي يتمثل وليس من أعطي الخارق في ظاهر حال الناس، إضافة لكون حال صاحب المخاريق الشيطانية لا تخفي على عوام الناس أو لا تخفى على عوام الناس فضلا على اللبيب. واضح الأمر في التفريق بين هذه وهذه. فضابط مهم أيضا، آيات الأنبياء وبراهين وخرقها للعادة أقوى من خرق كرامة الولي، وخرق كرامة الولي هذه زيادة لم نذكرها في الدرس الماضي، وخرق كرامة الولي للعادة أعظم من خرق مخارق الشياطين للعادة التي هي غالبا مبنية على الدجل والكذب، ولو وقعت فهي ليست بشيء، ولهذا لا يستطيع السحرة أن يلقوا بأنفسهم في النار، لكن من التابعين من وقع، وهو أبو مسلم الخولاني لما أراد أن تحرقهم سيلمة الكذاب. لكن الرفاعية الذين ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرادوا أن يدخلوا إلى النار قالهم شيخ الإسلام اغتسلوا قبل، لأنهم كانوا قالوا أنهم يمسحون أجسادهم ب ذكرت لكم هذا دهن إيش حسنت زيت الضفدع نعم زيت الضفادع هذا. فإذن هي مبنية على إيش الكذب. ثم ذكر المسألة التي بعد الفرق بين براهين الأنبياء وكرامة الأولياء والأحوال الشيطانية. قال الأمر الأول أن الخارق للعادة إذا أضيف لنبي فهو آية وبرهان ومعجزة، وإذا أضيف للولي فهو كرامة، وإذا أضيف لشيطان أو عاصي فهو أو مبتدع فهو حال شيطانية. إذن لا تنظر إلى خرق العادة ثم تحكم أبدا، تنظر إلى خرق العادة ثم تنظر إلى الحال، فإذا خرقت العادة وأتبعها فساد في الحال فهي مخارق شيطانية، إذا أتبعها استقامة مع عدم دعوة وادعاء نبوة فهو يكون إيش ولي. فإذا خرق للعادة مع دعوة النبوة مع استقامة الحال، لأن قد يدعي النبوة زنديق لكن مع استقامة الحال فهذا يكون إيش آية وبرهان نبي. الأشاعرة وجعلوا بل حتى المعتزلة جعلوا البرهان الوحيد لصدق النبوة هو الآية والبرهان، وقالوا المعجزة هي الدليل الوحيد، وهذا في الحقيقة تحكم في النصوص، تحكم في النصوص. بعض الأنبياء لا نعلم لهم خرقا للعادة، فهمتم؟ هارون عليه السلام أين خرق العادة الذي ذكر في القرآن؟ ما ذكر شيء، لكن نشهد بأنه نبي، لأن الله تعالى استجاب دعوة أخيه فيه وشفاعته له عليه الصلاة والسلام. لكن أهل السنة يقولون برهان النبوة يتعدد، منه حال النبي، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهاته تأتيك بالخبر. الثاني دليل النصرة والتمكين، قد مر معنا في كتاب التوحيد أن من سوء الظن بالله جل وعلا أنه يدير الكفار على المشركين، ومن دلائل النبوة نصرة الله جل وعلا لأوليائه، إننا ننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ومن يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم والله غالب على أمره، إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين، الآيات كثيرة في هذا. إذن النصرة والتمكين هذا من دلائل النبوة، أيضا من دلائل النبوة الآيات والبراهين التي تمر، إلى غير ذلك مما هو موجود في مظانه. فآيات الأنبياء أعم من خوارق العادات، فتكون فيها آيات وبراهين ومعجزات، لكن تكون دلائل النبوة بالنصرة وبالتمكين وبالحال وبالشريعة التي يأتي بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شريعته مؤيدة لما مضى وموافقة لما أخبر به مما يستقبل. ما زال شوية عجيبة. طيب دائما جعان. نعم محمد جعبوق يريد النوم وانت. طيب فهمتم؟ إذن حصرها في هذا الأمر إيش؟ ليس بجيد. الأمر الثاني قال أن ثانيا خرق العادة للولي لا يكون مصحوبا بدعوى النبوة، كان هذا باين. الثالث قال خرق العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم مما تخرق به العادة للولي. فالأنبياء يخرق الله جل وعلا لهم عادة الجن والإنس في زمانهم إيش؟ فالأنبياء نعم حتى يكون ما يعطوه آية وبرهان، لكن وفي كل زمان أيضا. قال فآيات وبراهين الأنبياء لا تستطيعها الجن والإنس مطلقا، أما مخاريق السحرة والشياطين فهذه محدودة وتكون تخييلا أو تشكيلا. رابعا كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا لا ينبغي إنسان يسوي بين النار التي وضع فيها إبراهيم والنار التي وضع فيها أبو مسلم الخولاني أو غيره من أجلاء التابعين رضي الله عنهم أجمعين. فرق كبير، فرق كبير بين، فرق كبير من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بأن أبو مسلم الخولاني لم يتحدى إبراهيم، تحداه، فهمتم؟ تحداه افعلوا ما شئتم أنتم وآلهتك فكيدوني جميعا. طيب هذا لم يقلها هو. الثاني أن النار التي وضع فيها إبراهيم، هو إيش قال لما تحداهم إبراهيم عليه السلام لما فسألوه من كانوا ينطقون؟ إيه هو يعني سبهم لآلهتهم، هو تحدي لهم في الحقيقة. نعم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. صحيح في الأنبياء. الحاصل تحداهم، حرقوا له، جعلوا له هذه النار، إذن هو تحداه. الأمر الثاني وهذا أيضا فائدة لشاعر القرآن أن لا بد من التحدي في الآية، وهذا في الحقيقة من أبطل الباطل. قالوا لا تسمى آية حتى يقتلني بها التحدي. يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، يقول ولو كانت الآيات لا تسمى آية إلا بالتحدي لما كان إكثار الطعام في قصة عزبة الأحزاب آية، ولما كان ضرب العصا وخرج منها ضرب الحجر وخرج منها النور آية، ولما كان كذا، ولما كان المعراج آية. لا تحدى النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به ثم أعرج به، فهمتوا؟ إذن قال إيش الآيات التي القرآن تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهنا إشارة إلى الجن والإنس جميعا, تحدي للجميع وعلى كل الأزمان, ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعوة التحدي هذه إيش؟ الأمر الثاني أن النار التي وضع فيها إبراهيم مختلفة عن النار التي وضع فيها أبو مسلم الخوي, يختلف نار الأخرى أعظم مما نتصور. والأمر الثالث أن البرد والسلام الذي نال إبراهيم ليس كالبرد والسلام الذي نال أبا مسلم الخولاني رضي الله عنه. إذن آية الأنبياء تختلف مع كرامة الولي. لشاعر يسوون بينهما لأنهم عندهم إيش؟ إذا خرقت العادة خرقت العادة. لا, خرق العادة لهذا أعظم من خرق العادة لذاك. واضح يا إخوة؟ هذه مباحث لابد أن تحكم. ثم ذكر مذهب المعتزلة في هذا, وقد أشار إلى مذهب الأشاعرة موافقا لما ذكرت في الواسطية, لأنهم هكذا يقولون أنهم يسوون بين كرامة الولي وبين آية النبي. قال المسألة الثانية الثامنة, ما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله جل وعلا لبعض عباده. فالله جل وعلا قد يعين بعض العباد بأشياء يفرح يفرج بها عنهم, لكن لا تدخل في باب الكرامة لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. فقد ينجي الله عبده من حادث أو مرض مثلا, فهذا من جنس النعم التي يعطيها الله جل وعلا خاصة العباد, وأما الكرامة فهي خارقة للعادة. لهذا بعض الناس يمنع من حادث يقول وهذا كرامة, نقول الحمد لله من الله عليك منعت, لكن هذا في مقدوري, يعني أمر ليس خارقا للعادة أن تمنع منه. بعض الناس إذا رأيت سيارته وتقول كيف خرج حيا, صحيح أمر غريب, ترى السيارة كلها أصبحت كالعلبة, لكن مع هذا الرجل خرج إيش سالما لا شيء عنه. هذا من ستر الله, هذه المعاقبات تحفظه من بين يديه ومن خلفه. نعم, فهذا أمر جيد. المسألة التي بعد قال ليس من يعطى الكرامة مفضل على من لم يعطاه, وهذا مرة معنا, لأن هذا قد يعطى لحاجة عنده. المسألة التي ذكرها بعد قال وما يتصل بالكرامة, ابحث الفراسح أو الفراسح, نذكره ونقف هنا لأن الدرس لن نصل إليه, لكن ينبغي إحكام, لأن أنا أحسست بأن الدرس الماضي كان ربما, لأن أنا تبعت كلام الشارح ولم يكن منظما على هذه الطريقة. مبحث الفراسة إيش قال فيه؟ قال أن الفراسة الإيمانية هي التي يعلم بها ما في نفوس الآخرين, وجاء في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله, وهذا ضعيف لا يصح. قال ومعناها شيء من العلم يلقى في روعي المؤمن يعلم به حال من أمامه, إما حاله الإيماني وإما حاله صدقا وكذبا وإما ما يجول في نفسه وخاطره. إذن الفراسة هي أن تعلم هذا حاله الإيماني, تقي فاسق مؤمن كافر, أو تعلم حاله صدقا وكذبا, إذا تكلم تعلم أنه هو صادق إيش أو كاذب, بقرائن تدرس, بعضها موهبة من الله والباقي قد يدرس, الشافعي درسها. قال وإما ما يجول في نفسه وخاطره, تعلم مما ترى في وجهه إيش يجول في خاطره. ليست عندي هذه الفراسة لك. نعم, وبعد إيش قال؟ قال والفراسة أقسام, الأول الفراسة الإيمانية ويدخل بعضهم ويدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها. الفراسة الإيمانية أن لم يدرس الكرامة, عفوا لم يدرس الفراسة ولم يتعلمها, لكن عنده تجد عنده فراسة عظيمة. وهذا سبحان الله قد يكون لأهل العلم أحيانا, يكون لهم تفرس ويكون لهم فراسة قوية لبعض الناس, فبعضهم يقول هذه كرامة ليست من الكرامات. الثاني فراسة رياضية, وهي التي تحصل بالدربة والتمرن ورياضة النفس وترويضها والتعود وبالتخفيف مما في النفس من العلائق, وهي التي يحصل فيها دربة عن بعض أصحاب الطرق الصوفية. يعني أحيانا تحدث هذه الفراسة بتقليل الأكل بالتعلم وغيرها من الأمور. قال والثالث فراسة خلقية وليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس ولكن باعتبار الظاهر. إذن الفراسة الأولى فراسة تخبرك عما في باطن هذا الرجل، أما هذه فراسة خلقية بما في وجهه من أوصاف يقول لك هل هو كريم أو شحيح أم شجاع أم جبان أم خبيث أم طيب. قال فيستدل بشكل البدن أو بجزء منه على حال صاحبه. نعم، من جهة الأخلاق، وهذا القسم اعتنى به كثير من الأمم، والمقصود أن القسم الأول من الفراسة ليس من الكرامات بل أقرب ما تكون إلى الإلهام، وهذا تحقيق دقيق سبحان الله. ابن القيم في مدارج السالكين عقد منزلة منزلة الفراسة ذكر فيها أمثلة كثيرة، الشيخ في شرحه على الوسطية أطال في هذا، في مبحث الكرامة أطال في مسألة الفراسة. شيخ الإسلام ربما له بعض كلام في النبوات، لكن ابن القيم أطال في هذا في المدارج. من الأمور التي يستدلون بها على خلقة الرجل ذكرت لكم هذا أظن في إما في رمعة الاعتقاد أم في هذا الشرح نسيت، أن لما دخل رجل على الشافعي وكان معه صاحبه فقال الشافعي هذا حداد، وقال صاحب الشافعي لا بل هذا نجار، فقال فسأل الرجل فقال كنت حدادا وصرت نجارا. إذن بصفاته علم هذا منه أنه مارس الحدادة والآخر النجارة، فالحقيقة كان الاثنين على صواب. أيضا الشافعي مرة لما كان عائدا من اليمن بعد أن درس الفراسة وفي الطريق أوقفهم رجل وكانوا عابري سبيل، يعني الشافعي مع أصحابه رحمه الله، فالرجل لما رآه الشافعي رأى من وجهه أن هذا الرجل ما في وجهه خبيث وليس برجل بل هو من أخبث ما يكون من أوصاف الرجال، لكن الرجل إيش فعل؟ قال لهم تعالوا وأنا أكرمكم، فأناخ الراحلة وصنع لهم طعاما وأسكنهم وأكرمهم. قال فالشافعي قال فبت ليلتي حائر مهموما على ما ضيعت في تعلم الفراسة، يعني قال أنا كل العلم الذي تعلمته، وهذا واضح ظهر أن شكله معروف في الفراسة أن هذا أخبث ما يكون، ومع هذا الرجل كان كريما. فالشافعي شك في العلم وندم على الوقت الذي ضيعه. ومن الغد تعرفون ما سيأتي، ومن الغد لما أرادوا الذهاب فالشافعي قال له قال جزاك الله خير أكرمتنا، فإذا أتيت مكة فاسأل عن محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ستجدني هناك وبإذن الله يعني نجازيك عما صنعت لنا. قال تجازيني؟ قال الآن تجازيني. الشافعي قال إيش؟ قال هذا الرجل قال للشافعي وصحابه قال قاتلكم الله أكرمكم وقال وأعطي الطعام دوابكم وتنامون عندي وتصنعون وتذهب هكذا ولا تدفع شيء، ائتي الآن بعشرين دينار أم كان ثمنا كبيرا. فالشافعي لما رأى قال الحمد لله على أني لم أخطئ في هذا الرجل قاتله الله خبيث، يعني الشافعي فرحة بالرغم من أنها أعطاه المال ومالا كثيرا طلب وسبهم، حتى أن في الآخر لما انصرفوا ما سلم عليهم قال قاتلكم الله سائر النهار، يعني رجل خبيث بكل ما يحمل الخبث معنا. فالشافعي فرحة بأن في حقيقة هذا ظنه فيه كان إيش كان صوابا. أيضا دخل عليه رجل مرة وقال له أنت من صنعاء، وكان يعني معروفا فيها، حتى أن مرة وصلت الشافعي به إلى درجة ربما أثرت فيه، أنا مرة أرسل أحد خدم الشافعي خادما له أرسله ليأتيه بفاكهة وكان يحبها، فلما أتاه قال من أين اشتريتها؟ قال من فلان، قال صفه لي، هو صفه وقال لا حاجة لي بهذه الفاكهة، فهمتم؟ وصف له البائع فقال هذا خبيث إذن لا أكل هذا الطعام، فوصلت به إلى درجة متقدمة. وهذا رجل عجيب، برز في الطب وبرز في الشعر وبرز في الفراسة والعلم لن نتحدث عنه، الشريعة لا نتركه هذه، أنا عجيب. ومات وعمره 54 سنة، هذا رجل آية من آيات الله. هذا من الكرامات أن يؤتى رجل بهذه العلوم كم مرة معنا، هذا من باب العلوم والمكاشفات. المسألة الأخرى قال أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي، وأعاد ما ذكر في الباب الذي مر، قال وقد ينصر الجيش المسلم على ما فيه من معاصي وبدع ضد المشركين لأنه أراد نصرة القرآن ودين الله جل وعلا، فهو أحق بنصرة الله وإكرامه في هذا الموطن من الكفرة والملحدين. قال والناس في هذه المسألة على أنحاء، منهم من يكذب ويقول كيف يعطون كراماتهم مبتدعة، ومن الناس من يستدل بها على صلاح صاحب الكرامة وأهل العلم المتبعون للسلف، فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطى كرامة ولو كان مبتدعا، لا لذاته ولكن لما جاهد له، وهو جاهد لرفع راية الله جل وعلا، وهذا يستحق الإكرام. واضح الأمر؟ هذا يكرر ما قال. وضابط هذا ذكره في الوسطية، قال وهي تظهر هنا للعاصي إما ببدعة أو بمعاصي أخرى دون البدع، قال تكون في حالة الجهاد، وكلمة الجهاد جهاد بالسنان وباللسان، قال فأما باللسان ما ذكرت لكم في مسألة المناظرات، وأما بالسنان فهذا وغيره. واضح التفصيل هذا؟ نعم. المسألة الأخيرة قال الشيخ، قال الواجب على المؤمنين أن يسعوا في تقوية وزيادة إيمانهم امتثالا لأوامر الله جل وعلا واجتنابا لنواهيه وطلبا لمرضات الله جل وعلا، وأن يبذلوا أنفسهم في أنواع الجهاد، وأن لا يلتفت العبد خلال ذلك إلى حصول الكرامة بل بما هو دونها من الرؤى، والكرامات نؤمن بها لمجيئها في النصوص، لكن لا يتطلبها العبد ويبحث عنها وتكون هما له، لأنه قد يكون الأكمل في حقه أن يبتلى. ومن الناس من تعلق قلبه بالكرامات والرؤى والقصص فأثرت على إيمانه سلبا وإيجابا، وكما جاء عن بعض السلف الله يأمرك بالاستقامة وأنت تريد الكرامة. وصدق وفقه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.